الراديو 90-90 هواها مصر. ألكسندر تورين. ألكسندر شاب أوكراني عمره 20 سنة. ألكسندر صحي من النوم الصبح وراح واخد بعضه ورايح على السجل المدني بتاع أوكرانيا، وقابل مدام كاوسر بتاعت أوكرانيا، وقدم طلب على عرض حال دمغة أوكراني بيطلب فيه إيه؟ تغيير اسمه من ألكسندر تورين لآيفون 7 أو ربنا زي ما بقول لكم كده. وفعلاً ألكسندر يتحول في ظرف 5 أيام للأستاذ المبجل آيفون 7، وآيفون 7 راح آيفون 7 جه، ومراته هتبقى مدام آيفون 7 وحاجة آخر سف وقلة قيمة. ليه بقى ألكسندر اتحول لآيفون 7؟ قالك إن الشركة المسوقة للجهاز في أوكرانيا قررت تدي أجهزة جديدة هدية للي يعملوا أي حاجة مثيرة متعلقة بالتليفونات الجديدة. أم ألكسندر سابقاً آيفون 7 حالياً اللي هيموت على الجهاز الجديد يروح يغير اسمه، وفعلاً الشركة تدي الجهاز للأخ آيفون 7 اللي يعتبر أكتر من أخوه حالياً. أصحاب العقول فرحة وربنا. حكاية ألكسندر أو آيفون خلتني أفكر كده في فكرة التنازل. لحد فين البني آدم ممكن يتنازل عشان يحقق مكاسب؟ مكاسب مادية أو معنوية أو عاطفية أو أي مكاسب عموما. ممكن الإنسان يتنازل قد إيه وعن إيه عشان يحقق المكسب ده؟ يعني الأخ ألكسندر ده عاش 20 سنة وهو محترم وطبيعي بين مخاليق ربنا، وإذ فجأة يقرر يتنازل عن اسمه وجزء كبير من احترام الناس ونظرتهم ليه مقابل جهاز تليفون؟ يا لهوي. ناس تانية بتتنازل عن كرامتها أو يقطعوها حتت زغننة كده زي حتت الكبدة الإسكندراني ويبتدوا يقايضوا عليها، ربع كرامة مشفي مقابل حبة فلوس، حبة كرامة ملوي شندوتش فينو صغير مقابل الصهيانة عن حبة مبادئ كده على الماشي. ناس تانية بتتنازل عن أخلاقها ساعات يعني دفعة واحدة مثلا، وساعات يعملوا فيها يعني قال عندهم كرامة ويقوموا محتحتينها ويتنازلوا عنها قطاعي. ناس مثلا تتنازل عن ضميرها، وناس تتخلى عن مبادئها، وكل جملة وقطاعي والمقابل مكسب مادي أو أدبي. زي ما بقولك كده. ناس تالتة بتتنازل عن أحلامها وآمالها وطموحها وتخنع وتركع وترضى بالواقع من الأمر الواقع. وأكم تنازلات لليها أول ولا آخر يا جدع. بس الناس اللي بتتنازل ولما بياخدوا قرار التنازل بيقيموها ازاي؟ يعني يوم ما بتتنازل عن كرامتك مثلا وتقوم منزل الكرامة السوق بتلاقي العملية ربحانة معاك يا أخ؟ يعني القرشين ولا المصلحة اللي أوجيت مستهلة؟ طب عادي كده بتبص لروحك في المراية مفيش مشكلة؟ المبادئ اللي تنازلت عنها في موقف ما بترجع تتشدق بيها بعد شوية ولا بتلم الدور؟ اللي قبلينا قالوها كلمة حكمة زمان، المبادئ ما بتتجزقش. وقيس بقى على المبادئ كل حاجة، الكرامة رخرة ما بتتجزقش، الضمير ما بيتجزقش، الأخلاق لوكشة واحدة كده ما بتتجزقش. ما ينفعش يا بابا تتخن جلدك وتعرض أفاك في موقف وشوية تصور وتقول وترغي وتزبد عشان نفس الموقف بسش كمنه بقى ما يمسكش ولا يخصكش. نقولها تاني، ما ينفعش يا بابا تتخن جلدك وتعرض أفاك في موقف وبعد شوية تصور وتقول وترغي وتزبد عشان نفس الموقف بسش كمنه بقى ما يمسكش ولا يخصكش. أو ربنا زي ما بقولك ما فيش حاجة اسمها كده. بالمناسبة اللي بيتنازل مرة ما بيقدرش يبطل تنازل، حاجة كده عاملة زي الدحديرة، لو فتحت رجليك واستلمت السكة عمرك ما بتقدر توقف ولا ترجع. صحيح التمسك بالقيم المطلقة دي حاجة صعب، وصحيح ناس كتير هتقول إسعاد طلعة تتفلسف وتجيب لنا خرم في دماغنا، بس الأكادة إنها مش فلسفة، هي بديهيات، وإحنا بقينا في زمن لازم نطلع نأكد على البديهيات مع الأسفات.